إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الناظر في حال المسلم الآن يجده من أسوأ ما يكون. المسلم في زماننا يحس بالضعف وبالهوان وبالذل وبالدون، وبالتالي نحتاج مع هذا الوضع إلى أن نرجع الأمور إلى نصابها، فنذكر أنفسنا وإخواننا بأن المؤمن هو الأعلى قدرا وشأنا. المؤمن أعلى وأكرم عند الله تبارك وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الذي يجعل المؤمن يحس بالعزة والفوقية والعلو، الذي يجعله يحس بذلك هو إيمانه، الإيمان. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالذي يعلي من شأن المؤمن ويزيد من قدره هو إيمانه بالله. ومن هذا الباب أحاول أن نعيش جميعا مع إخواننا وأخواتنا متفيئين في ظلال آية علها تكسبنا هذا الزاد الإيماني، فيصبح المؤمن أو فيرجع المؤمن إلى مكانه الذي بوأه الله، وهو العلو لا الذل والهوان. أحاول أن نعيش في ظلال آية، هذه الآية عظيمة من شأنها أن ترجع الثقة إلى نفوس المسلمين وترجع الأمور إلى نصابها. يقول الحق جل في علاه قبل أن أذكر الآية: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. القاعدة اللي بننطلق منها اللي هي آية، ماشي كلام غير هكاك، ماشي كلام صدر من ولا، هذا كلام ربنا جل في علاه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ماذا يقول الحكيم الخبير؟ وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ما أعظمها من آية وما أجلها من آية لو وقف عندها المسلم. وما نفي يعلم جنود ربك هناك يا معاشر المسلمين رب، هناك مدبر، هناك سيد، هناك مالك، هناك عزيز ربك. وانظر رعاك الله إلى هذه الإضافة التي تشعر بالأنس. وما يعلم جنود ربك، وعندنا جنود، وإذا أردت أن تقوم أمة من الأمم فإنك تقومها بجنودها. الأمة بل عندها الآن القوة العظمى من الجنود، هي التي تهاب وهي التي تدير لها الناس القدر دروك، لأن الآن لغة السيف هي السائدة. إذن فهذه جزئيات هذه الآية. وما يعلم جنود ربك، لا يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فيا ترى هذه الآية قلنا هي آش، هي سبيل لأن تزيد في إيماننا وتكسبنا الثقة بربنا جل في علاه، فهي بوابة مؤداها تعظيم رب العزة والجلال الذي يخاطبك الآن. شكون هو الرب المالك السيد العزيز المدبر القوي الذي لا يهزم ولا يغلب؟ إذن فهذه الآية من شأنها أولا أنها تعطيك تعظيم الله في قلبك. كيف تعظم الله تبارك وتعالى؟ هذه بتزيدنا في الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. باش نستشعرنا هذه العظمة إلا ما عظمت الله تبارك وتعالى في قلبي. فبقدر ما تعظم ربك يزيد تتزاداش الحب والخوف والرجاء إلى هذا الرب العظيم. إذن هذه الآية هي بوابة من بوابات الإيمان، تكسبك الإيمان، تعطيك الثقة في الله جل في علاه. هذه العظمة التي نحتاجها في زماننا نحن الآن، اللي فقدنا الثقة في ديننا، وفقدنا الثقة في قرآننا، وفقدنا الثقة في سنتنا، بل فقدنا الثقة حتى في ربنا جل وعلا، وذلك لجهلنا. إذن تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم الله مطلب وأساس وأصل في هذه العقيدة. وما يعلم جنود ربك، إذن باش هذا الكلام تنزلوا واحد المنزلة لائقة، واحد المنزلة اللي هي تعطي الثمرة المرجوة كما سيأتي معنا. لا بد أن تعي رحمني الله وإياك أنك ينحويج وأشياء تزيد في هذا التعظيم. أنا ما عرفش كيف تنتظر نعظم رب العالمين وبالتالي يعظم جنده، ما عرفتش. كاين أمور، أولها أن تعرف قدر المتكلم، هذا اللي تيخبرك بعد على رأسه شكون هو. ومعرفة الله يا معاشر المسلمين والمسلمات هو من أجود، بل هو أنفع وأجود العلوم كثيرة، العلم بالأحكام الشرعية، العلم كذا بكذا بكذا، أجلها وأرفعها قدرا العلم به سبحانه وتعالى. لتنسمحناش باب المعتقد، خصنا نرجعوا نعرف الله تبارك وتعالى. لا بد أن نعرف ربنا جل وعلا حتى نقدره قدره. فالذين لا يقدرون الله قدره لا يعظمونه بل يستهينون به. وما قدر الله حق قدره. لذلك هذا الإنسان للآن فقد الثقة في دينه وفي قرآنه وفي سنته، ويجترئ على الله بأنواع المعاصي. هل عرف ربه؟ والله ما عرف ربه. إذا لا بد أن تعرف الله، لا بد أن تعرف الله. ولذلك شوف معايا، الله تبارك وتعالى ما خلقنا دلنا عليه في كثير من الآيات في القرآن، وجعلت هذه الآية لها خصائص ولها خصيصة. إذا جئت قل هو الله أحد مثلا، قل هو الله أحد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن، ما تكلمت لا عن الحلال ولا عن الحرام ولا عن الجنة ولا عن النار. ما الذي جعلها يا معاشر المسلمين تتبوأ هذا المكان وتكون ثلث القرآن؟ إنها تتحدث عن رب العزة والجلال. ما جعلت لها هذه الخصيصة وجعلت لها هذه المكانة إلا لأنها تتكلم عن العظيم سبحانه، فلذلك صارت عظيمة، صارت ثلث القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آية الكرسي أعظم آية، أعظم آية في القرآن. ما الذي بوأها هذه المكانة؟ إنها كلامها عن الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا إلى آخر الآية. كذلك أواخر سورة الحشر آيات بينات عظيمات تتحدث عن العظيم سبحانه وتعالى. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر الآيات. تتكلم عن الله فصار لها شرف، صار لها شرف، رغم أن القرآن كله له شرف. إذن فحتى يزداد قدر الله في قلبك وتزداد عظمته في صدرك، ارجع يا رعاك الله، ارجع رعاك الله إلى معرفته من خلال أسمائه وصفاته، باش ما تكون تتكلم في شي مجلس ولا كاين الناس معك لا تحس بالدون. شتي لو العالم الآن تكالب وتمالأ على كلمة واحدة أن الإسلام ما خدامش وهذا هو اللي كاين، وأن المسلمين هم كذا وكذا، ما ضرك ذلك من شيء، لأنك أنت أعرف بنفسك. ولكن الإشكال فين؟ أنك تنطلق أنت من فراغ، ننطلق من فراغ ما عارفينش القدر تاعنا. لذلك نحتاج إلى الرجوع إلى هذه الأصول وهذه الثوابت. إذن معرفة الله تكسبك تعظيم الله، العيش مع القرآن، العيش مع القرآن يا معاشر المسلمين. هذا القرآن اللي بعدنا احنا عن ذبلين، بعدنا عنه وهجرناه تمام الهجر، حتى صار القرآن الآن شنو هو بالنسبة لنا احنا؟ هو القبل، هذا المزيان، القبل تتقبله تهزو كذا وتدير على صدرك. لا لا لا، ما لهذا أنزل القرآن؟ العيش مع القرآن، نحتاج إلى أن نعيش مع القرآن قراءة تدبرا فهما عملا تعليما، محتاجين نعيش مع القرآن. فهذا من شأنه أن يكسبنا تعظيم الله، ومن شأنه أن يكسبنا هذه العظمة في نفوسنا نحن أيضا، لأن القرآن باختصار هو كلام الله، القرآن باختصار هو كلام الله، ما يقدرش الإنسان يفك عليه. القرآن باختصار يا معاصر المسلمين والمسلمات هو الروح، هو الروح. فهل سمعتم بذات تمشي أو تسير أو تتحرك من غير روح؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من أمر الله، تحتاج في حياتها إلى أمر الله. إذن باش يبقى القلب قوي صامد تجاه هذه العواصف وهذه الحروب اللي هي آش متلاطمة الأمواج ومتتابعة، وكل وحدة تجي آش تنسيك عما سلفت. يحتاج المسلم لهذا الزاد، العيش مع القرآن. مما يكسبك تعظيم الله النظر في مخلوقاته، النظر في مخلوقاته. واش هذا الشيء قاعد العظمة تاع الله تبارك وتعالى في هذا الكون ديزاير هكاك؟ لماذا تبلد فكرنا؟ علاش تبلد الفكر؟ تتزعي لك السماء لا تحيي لك بأي شيء. وهذا ليس من فعل أولي الألباب. قل انظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما تغني، يمكن تعتبر استفهامية، يمكن تعتبر منافية هنا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما عندهم إيمان. إيش بتغني هذا السماوات الأراضين ولا اعتبرها نافية؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفلم ينظروا، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. آيات متعددة تدعوك إلى النظر، لأن من شأنها أن تزيد في إيمانك وأن تزيد في تعظيمك لله، وهذا يعود عليك بالنفع كما ذكرت بادئ ذي بدء. النظر إجالة الفكر في المخلوقات تكسبك كما ذكرت إيمانا، تكسبك إيمانا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وانظر رعاك الله في هذه الآية التنقلات. أخرجنا من السماء ماء، أنزل الله من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ومن الجبال، شوف من ثمرات الجبال، عود شوف. ومن الجبال جدد طرق خطط، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس، شفت الانتقال، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا النظر وهذه الإجالة في ملكوت السماوات والأرض أكسبت العبد إيمانا وعلما بالله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، السماء الأرض تعاقب الليل مع النهار، ما تحسن بتشي حاجة، إنه الإلف، إلف الشيء. اعتدنا الليل تيجي النهار تيجي والأمور غادية، لا لا لا لا لا لا لا. إذا كان هذا هو حالك فأنت لست من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. المطلب شنو هو؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. موسى عليه الصلاة والسلام قال رب أرني أنظر إليك، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، قيل تجلى على قدر الخنصر، تجلى على قدر الخنصر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق ماذا قال؟ سبحانك. هذا هذا هذا هذا هو الانتقال المطلوب. حينما ترى عظمة الله في خلقه وفي ملكوته، سبحانك إني تبت إليك وإني من المؤمنين، إني تبت إليك. علاش كان تيدير هو؟ لذلك حينما يرى العبد عظمة الله تولي تشك في النفس، قال لك الطاعة تولي واش هي طاعة نيت ولا ياك ماشي حاجة أخرى. سبحانك تنزيه. إذن فنحتاج معاشر المسلمين إلى مداخل، أما اسم مداخل التي توصلك إلى تعظيم الله جل في علاه. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين من السبل والطرق التي توصلك أيضا إلى تعظيم الله. ذكر الله، ذكر الله والتفكر في دقيق صنعه. أكثر، أكثر رعاك الله وأكثر رعاك الله من ذكر الله جل في علا، فهذا يكسب العبد نورا في قلبه وقوة في بدنه وبصيرته. ذكر الله ثم التفكر في دقيق صنعه، في دقيق صنعه، صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء، نعم أتقن كل شيء، ومن هذا الشيء أنت. ما تمشيش بعيد، لا تشوف فراسك أنت. أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ابدأ بنفسك أولا وانظر صنع الله فيك كيف قدك. ليد بدا بليد، شوف هذا الصباح في النهاية لو كانت ليداش كتلة وحدة، لتعطلت بعض مصالحك، لتعطلت بعض مصالحك. وانظر إلى هذا الهيكل العلوي، شوف لجاه وشوف كذا، ها، وهذه اللطافة وهذه الوسامة، كل حاجة في بلاصتها، ها، كاين اللي فيها جوج، كاين اللي فيها وحدة. أتظن رعاك الله أن الأمر جاء هكذا اعتباطا؟ كلا والله. وهذا الهيكل السفلي كذلك، وما فيه، وما فيه صنع الله الذي أتقن كل شيء. بل وانظر إلى بدايتك وكيف ابتدأت، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. سيتي صافي صافي، والإنسان دابا تجبر. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخر الآية. انظر رعاك الله بداية، البداية من كنت تتأكل، ومن الذي يسوق لك الأكل والشراب وما إلى ذلك، إنه الله. فهذا كفيل وجدير أن يكسبك تعظيم الله إذا تقرر هذا، إذا تقرر هذا، وأننا نتكلم عن عظيم ونحب تعظيم الله في قلوبنا، نرجع لنقدر ونقيم جند الله. ما جند الله وما عددهم؟ ما جند الله يا معاشر المسلمين، يا من يهابون القوات الفلانية، فلان وفلان وفلان، ما جند الله وما مقدار قوتهم وشدة بطشهم؟ وما يعلم جنود ربك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ألله جنود؟ نعم لله جنود يا معاشر المسلمين، حقيقة غفل عنها المسلمون. فصار المسلمون الآن يقاتلون أعداءهم ويحاربون عدوهم بالعدد والعدة، ولعمري ما كان هذا دأب نبينا صلى الله عليه وسلم ولا دأب الخيار، بل كان دأب الخيار التبرؤ من الحول والقوة والاعتماد المطلق والثقة التامة في الله رب العالمين. ويوم أن أعجب المسلمون بعددهم وعددهم وعدتهم، وذلك في يوم حنين لما خرجوا في زهاء 30,000، قالوا لن نغلب اليوم من كثرة، لن نغلب اليوم من كثرة، فركنوا إلى قدراتهم وإلى عددهم وإلى عدتهم. فجاءت القاصمة، وجاء الدرس الذي ليس فيه محابات. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، اسمع، فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين. صافي صافي، الغلب وادة، لازم أيالي